فعقروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله العظيم. من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سور القصص والعنكبوت وحتى الآية العاشرة من سورة الروم. في تمام السادسة بمشيئة الله نعود الاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. اشراق سنا